يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إمام أحمد ونسائي رحمة إخوة قولي عن لبيت روايتي عن كردول عمالي كريا سلوة دفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. عمالي كريا سر رضا إخوائي قوري لي بيد فرمين في أغمري إخوة عليه الصلاة والسلام لخوا دا بارايا و أو كومر دعائي دكت فارانوي في أغمري إخوة عليه الصلاة والسلام لخواي پروردگار نصيحة بو إيمي مسلمان كتشاو لوبكي، چونك أو زانيويتي چون لخواه بپارتوا، أو زانيويتي چشتك بو دنيا وقيامتي قازان جو سودي تدايت داوي أوشتي لخواه قولا كردوا، وتشتي چي زرري بو هي پناي بخواه قلتوا لوشت خواه قولا ليدو بخاتوا. جواب زاني البرز كانم أو چن دعائيك في غمري خواه دي كرد عليه الصلاة والسلام چي بو تا ايمش بيكين ولي ورد بينا وبزانين يعني چي. يكم دعائي أوابو: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. أي خواي قولا من داوات ذي ذكم داوات ذي ذكم التوسل بصفات جوانا كاني تو ذكم بعلمك الغيب كتو آقاد لهمون هينيو غيبك وقدرتك على الخلق هموشتك تو دي زاني چاكو خراب كاميا اي مزور شد ناي زاني لا يكمان لديار لا يشتر مان لو ديارنيا بلان تو علمي غيبتي هموش تي دزاني چاكو خير لچي دايا. وقدرتك على الخلق دي سان داوات دي دكين بهوي اوي كتو بتواناي بسر مخلوقات كانت دا، چونك اي مزور جار دزاني شتيك خيري شي بلام ناتوانين بيكين، بلام خواي پروردگار علمي شي هي دزاني كامة چاكو قدرتي شي هي بتواناي لسر هموش تيك. بوي داول أخوادك بهوي علمك وبهوي قدرتك رقاية شي مصلحتي وبرجون ديني شاني توبدا ويارمتي شداك بيري تبر دعاك شي يا كم دعاء اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي خواهي جان بمجينيت لجياني دنيا دا بمهيليت تاو كاتيكا دزانيت ما نوبو من لدنيا دا خيرتر لمردنم وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي خواهي جان بمرينيت أقر دزانيت مردن بو من باشتر لما نوبو جيانم خواهي جان داوي مردن لذكم مسألة مردن وجيان برا برا زكانم بزانين في عمري إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي إذا نزل بأحدكم الضر فلا يتمنى الموت ولكن فليقل اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أجر فتنو بلاء مصيبة نارحتي توشي يجك تنهات بادعاء مردن لخوي نكا باتمنى مردن نكات بل كبا أم دعاء يبكات خواهي اگر جيان خيري تدايبو من بمجينيت تمنم دريشتر كيت اي پروردگار اگر مردنيش خيري بو من تدايب خواهي جان بمرينيو نم هلي توهي چيتر بوچي ام دعايب كين چونك خواهي گور خواهي دزانت ما نوت بختوري تدايب ما نوت باشتر بوت يا مردنت زور کس كبمينيتوا دبيت السببي فتنو بلا ومصيبت بو خوي وبو دايك وباوك وكسوكار وبقر لوي بو ملتي شيش دبيت سببي فتنة بو خوي بو قبر وقيامتي شي خواي قورة شاكي لقل دكات كبيم رينت تمني اوان ددريج نبي اوهم تاوان وقناهاني تريش بكات بلام ايما نازانين هر او رومان لو ديار فلانا كس مرت لواني او مردنا بو خوشي وبو غيري خوشي خيري تدابت بو اخوي پرودگار بو من باسي قصي موسى دكا لقال خضر دفرمي خضر من نالي كي بيني فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس موسى بي فرمو من نالي كي واد ببيت اوان كشت خو كسي نكشتوا او جا بي دفرمي او داي كوباو كي هي اگر او من نالا بجيت يرهقهما طغيانا وكفرا باوكو داي كي بهلاك دادات بهوي كفري او بهوي زيد الرئيس سركشي او مردنا خير ترى بوداي كوباوتشيش ايما برا كان متمنى مردنا كاين كردوي تشاك مان كما وخراب مان زورا انسان داوال اخواي قولبكا كاخواي بيرودغار تمني دريشكا وبلام عملي شي صالحكا خيركم من طال عمره وحسن عمله باشرين كسي ايوا يا كتم او كسي تمني دريش بيت وكردوي تشاك بيت من طال عمره وحسن عمله بلان اگر زانيت فتنه يكدي وتحملي ناكيت او انسان او دعاء بخوينه اللهم اذا اردت بقوم فتنه فتوفني اليك غير مفتون خويا اگر فتنه وبلايك هاتو خلق سري ليش او قمراب ولايدا خويا من بمرينيت بوي اولى فاوي فتنه توشي من نبيت ومنيش تيدا نجم واتا قمران بمسرم لنا شويت إنسان تالا جيان دا ما ببرا كانم هول دا لا پر رشكاني رابر دو اسبيب كاتو حسناتي تازب وخوي زياد كات لمسند إمام أحمد دا هاتو رحمة إخواي قوري لبي سيكس كمسلمان بون دوائي يشي كان شهيد بو دوائي صالق أويتر شهيد بو دوای سالی چیتر اوی تریان سیمیان مرد صحابی اک دفرمی لخونم دابینیم اوی کس سیهم کس مرد پیش همویان چو بهشتو او جا دوم کسیان او جا یکم کسیان فرمی بو پیغمبری خوان باسکر علیه الصلاة والسلام فرمی جا چه عجب و سیر اک لودایا ای او کسی که عمری دریشتر بو سالک لدوای اوانی تر مایوا لو صال دا بروجوبو لو صال دا نواجي كير لو صال دا استغفر الله وذكري كير بيقومان بلاي اوان دا برستره لويكا بيشتر مردوو با شهيديش بو بيت كاتب راكانم تمن بو او خيري بيويا كا كردوي چاچي تيداب كيتو بقريت والاي خواهي قورا دعاي أو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بزانين دعاي چي تردكات دفرمي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة أي پروردگار من داواد لي دكم كلتو بترسم لبرچاوي خلق ولا پاشملي خلچش كاتك خلق من دبيني خوايا براستي من هر لتو ترزبم ترسم هبيلت وكاتي تشك خلق نام بينيت بنهيني في الغيب والشهادة كخلق جنام بيني وخوم بتنهام خوايا ترسيتوها لظلم دابي چونك كترسيك بس ظاهري بورو كشيبو بلام أوكس إذا خلا بمحارم الله انتهكها كاتك بتنهاد بيتوا جاب شوبي يا بروش بي لشويني چي تنهايي بي حرام و تاواني چي بو آسان بيتو بيت بردستي که خوی لی نپارزه، او کس پناب خوای پروردگار ل ایمان دار راست قینه کن نیه. لو کس آن داره که بشیگ ل نفاق ل دلی داره خوای جورا، بو خاطری نه وچوانه کاری بمن پارزت. بوی دی فرمو و اسألو ک خشیت ک فی الغیب و الشهادة. زور ک الظاهری ما شاء الله پیاوی چاکا. بلام خوانه ک حرامی چی دست کیو و کس نیبینه. أو ناقرته حساب أخواي بروردقار ناكا والله عنده من أهون الناظرين إليه هندكس شرم لمنالك دكا أقر منالك إيها تجوره وكاري خراب ناكت بلام أو خواي مزني بسري ويتي ودروستي كردو شرم لو ناكا شرم لمنالك دكا لأخواي قور ناكت أماش براستي بأدبية كم تقواي لأخوانا ترسية أجينا إنسان دبي دائما ترسكي لخوا لنهيني دا زياتر بي لترسكي لخوا لأشكرا دا چون پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دا فرمي حوت كاس لجير سيبري عرش إخوة دا روج قيامت يچق لو حوت ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه كسي كبنهيني كسي لانيا ذكر إخوة دا كات يادي إخوة دا كات ففاضت عيناه چايو پرد بي لفرميسكو دا قريد لترسي إخوة کسی جنای بینه نکبو اوی به خلق پیبلن لخوا ترسه اولا نهینی دا لخوا دا ترسه و چاکه دکا و ذکر دکا دیسان لنهینیش دا که کسی جتری جنای بینه خوی لگناه و تاوان دا پارزه یچی چی تر لو حوت کسا و رجل دعتهم رأة ذات منصب و جمال فقال اني اخاف الله رب العالمين او گنجی كافرتك بانجی دکات لشويني چي پنهاني دا كس نايان بينيت إلا خواي قورنا بيت آفرتك خوي داواي لذكا ككاري فاحشي لقلبك بلا موقع جدل إني أخاف الله من الأخوة دا ترسم باخل چيش من نبيني خواي پروردگار من دبينيت من هزب بينيني خوادكم هزب مراقبي خوادكم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين كهل دستي كداد نيشي كسجد دبي كهر كاري دكي الذي يراك خواي قورد دبينات بو يسيري كان أمدو كسا أوي ذكر إخوادك وعبادت دكا لفنهاني دا وأوشك خوي لقناه دا بارزي لفنهاني دا ديسان أو دوانا بلايان برز الله إخواي قورا بلام إنساني منافق ظاهري مسلمان وهج عيبيني بلام لناخي دا ولفنهاني دا پناب إخواي قورا كتي دكاتو شون بيشرمي برام رب العالمين دكات أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا دعاي سيهم أي خواي پروردگار من داواد دي دا كم كلمة حق قسي حق كم لكاتي توربون مدا ولكاتي رازبون مدا خواي هداية مدا قسكانم حق بيت چون كهندي كاس وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية عين الرضا أو كسيك لكسيك راضية أو تشاوي هج عيب جنابين لي يا زيد الروي تيدادك يا غلوي تيدادك وعين السخط أي أو تشاويك تشاوي رقى رقي لكسيك تبدي المساوية أو دي عيب عار كشف دكات وباسي دكات وشتيب شو قول دكات بوشك رقي ليتي فضيلي كري عياض دفرمي لقد طلبت منذ 50 سنة أخا إذا أغضبته لم يكذب علي فلم أجده لقد بحثت 50 سنة أخا إذا أغضبته لم يكذب علي فلم أجده. فرمي بنجا صالة من بس كسيكم دوي كلمت ربو درون بدم ونكات كلمت ربو بشتي كوت بيني منه أو افتراء بدم ونكا شتي بشوك لسرم قورنكا شتكان هالجير بداخ ودستم نكوت أو وابليت فضيل وابلي لسردمي خوي سردمي صالحين ايدي بئيما لو سردما تشي بلين أكلت وشريبت لقلت ودادا نشي ولما لدنان دخواتو أو دخواتو ودخويتو شاكي لقل دكيتو خوانكات خوانكا لسرشتيق ليتو ربي أو جا بزانة تشتي بچوكد لقوردكا أو جا بزانة تشتي كتوب أمين دادناو نهيني خوتد لاباس كرشون كشفي دكا أو جا بزانة شون افتراد بدمو دكات شون شاكا كانت هل دجيرت وديكاتا سيئات إذا رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. صديقي ماكر أويا برادري في الباز أويا فناب أخوا أقر توربو هرچي شاكت هيدي شارته وخرافش كشف دك أبو خلق في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دعاي دكت وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. إخوان من داوال لدكم دائما قصي حقكم لتوربون مو للرازبون والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون. خوي جور باسي عندك أوانيك تورج دبن لكاتي تربون جلي بردني عند به نقلكاتي تربون إذا خاصم فجر هندي كسبنا بخوي جور كهاتو تربو لك سيك فجور دكات ناميكم بودي بموبايل شن روزك كسيك دزانم داواي پاره دكا داواي نازانم چي دكاو شايستج نيسوين برب العالمين او جانوسيتي او دمن بولتو وكو هيج کس اگنيم لموضوع اي بوچ خرابه يك من برام برکدويت چونكه پاره ندراوته لچوي بدينه كم پاره بدريته تو نسويتي لموضوع دمم دكما ولتو دم كرنوي من وكو هيج کس اگنيا اي فنا بخواي گوروتو zarar la khod de bo qiyamatet zarar la manna de hasanati to kato pe iman dubui بو من دي بإسراحات إن شاء الله تعالى مرحبا بحسنات لم أتعب عليها حسنات يكتب وديك توب أركت بيه ونشي شاو بيه ومان دون بي توش كيفي خوت الدمي خوت بكلوا إيه بو كاك بو وابين كتوربوين حق باطلتي كالكين كتوربوين حكمنا حق بسر بران برا كمان بدين كتوربين بهتان بو خلقين نابي إنساني مسلمان دبي عدل بي لهموش تيكدا وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى. دعاي شوارم في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ذي فرمو إخوة داوات ذي ذكم القصد التوسط والاعتدال في حالة الفقر وفي حالة الغنى. إخوة كمن دول من بم يا من فقير بم إخوة لا معيشتم دا ميان رو ما مناوان بم أقر فقير بم نجم مالو منالم لبرسان بكجم بلي مما فقير النابي هيج بخوين وكدولمان ديش بم نجم إسرافكم چونك هر دوشي مذمومة خواي قولة ديويت ايما وصد بين نا إسراف وزيادة روي نا بخيلي وكرد روي دعاي شوارمي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام بلام زور كس بداخة والله كم مالي شيهي بلام اوان دا بخيلة بخالد بمنالكاني دكات والله لم روجانا قصي كام وجرامو وتيام بياوك قوشتي كريو بمالو يهناو توا دوایی که هاتو توا سیری کردو توزی کم بو جاری لینن راو بس گوشتکا کم ترا و تویتی کس خواردویتی خیزانی لترسا و تویتی نا چی خواردویتی یچی علمنا علکانی توزی کلی خواردو حالی گرتو بردویتی اولا قصاب وار با موزن کت خواب زنم چنن چیلو یکا ماو توا ماو یا نماو اما کی پیاو اما کی مروف انسان بوشی و معمله لگل خیزان و منالی خویب که بوی انسان دبی حتی لحالتی فقیریش ده دبی میان رو ما منع وند بید نابه کرد رو بید نابه وابی بخیل بید که مالو من دالت لبرساب و کجی توانای اوشت تبه که نفقه هم بدهی هر وکو چون لحالتی دولو من دیش دابراکم خواهی گوره لسر او مالو سامانه محاسبت دکا زید روی تیدا مکی زید روی تیدا نکی انسانی مسلمان میان رو ما منع وند بید خواهی گوره هدایت من دابا وسطیت والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأسألك القصد في الفقر والغنى. وأسألك الرضا بعد القضاء. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دعاي ذاك الخواي جان داواد لي ذا كم كان رزابون في ببخشي دواي أوي بلايا كم بسر دينيت دواي أوي كبريار يشتيك بو من دا دي جال هرشتيك دنياين بيت كمصيبتك دي خواي جان هدايتم دي رازي بم فمن رضي فله الرضا. خواي قورا نخوش الدكا خواي پروردگار توشي ناخوشي الدكا توشي فقيري الدكات توشي بلا مصيبة الدكات كسي كد ليه دمريت إنساني مسلمان في وشت الصبر بقري ولا صبر يجبرستر وعالي تر رازي بي بقزا وقدري خواي قولا الرضا على المصايب وتغيير المعايب أويك كمكري خوتا كلا قناه تاوان داي نالي والله من رازيم قزا وقدري خواي أنو يجناكم نا او مصايبني معايبه او عيبه بوتو بيغورا بلام اويك بلايك الاخوه وبوتاتوا توشي نخوشي بوي توشي فقيري بوي توشي بلايك بوي توشي حادثيك دبي نا واسالك الرضا بعد القضاء. اخوا ذا ولد ذاك وهدايه مدي نكر صبر بقرم لسري بلكو رازيج بن بي چونك برسترين مقام مقام الرضايا انسان كرازي بوخويا اويك توبو من اختيار ذكي من بي رازم يا رب العالمين أو كات أو كس إسراح الدكا فلنحيينه حياة طيبة أي الرضا والاطمئنان. إنسان راضي ببخواي پروردگار راضي ببقزاي رب العالمين رضي الله عنهم ورضوا عنه كات إخوالته راضي بكتوش لرب العالمين راضي به بلا مهندي كسبنا بخواي پروردگار. فمن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هنده کس لسر لیوار خواده پرستید خواه پرستید که لسر روخه اگر خوشی توش بو زور چاکه خو خوانه که ناراحتی توش بید انقلب علا وجه یک سر حل دگره تو واز لدین دینه تو پا بیم دین من بو خوشی دویز استا توشی نخوشی بم لسر دین قد شتیوان قبول نیا حل دگره تو لدینه که واز دینه انسانی مسلمان ده صبر بگره و راضی به قضا و قدری خواه و اسألک الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دعاي ذكرت إخوايا من داواي عيشي كذلي ذكم كتيدا إسراحتهم كام عيشي اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. في عمر ذي فرمو عليه الصلاة والسلام فرمو إخوايا جان جياني راس تقينا وخوشني إنسان تيدا إسراحتك إلا جياني آخرة نبي إلا جياني آخرة نبي بوي لدعاء كاني دادا باراي اخويا من داوي اوجي انا خوشه دادا كم كمان دوبونو مردنو نارحتي وخفتو نخوشي بدواو نيه ولا قلي نيه او جياني شويه جياني اخرته هنديك ازبر اذا كان من الدنيا دا جياني دبي جياني دواروش بيري لنا كاتوا زورك لو كسانه هن كساني مصلحه تشي ودنيا بارست شو روش بدوا بارو دينار دارادك نازان اخويا غور بو تشي دروستي كردوا بس فكريان لاي دينار ودولار ودرهما نازان اخوابو چي دروس كدو قيامت يعني چي بير لجياني قيامت ناكاتوا بس جياني دنياي دويت او كسانا بيگومان جياني خوشي قيامت يعني لدز دچيت. هارون الرشيد كخليفه چي مسلمانان بو بنا قصرا ودعا من انواع الطعام والشراب وجمع ندماءه ثم استدعى أبا العتاهية. أبو هارون الرشيد قصري كي قوري دروس كالخليفة رازان ديوة أنواع خوارنو خوارنوي هنا أو جاء رفيق وزير براد لكان هاتن لتنشت دانشتن أو جاء وتي أبو العتاهية شاعر من بوبانكا بابي أو خوشي وجواني ورازاوي ونعمة خوشي إيما تيدين بومان وصف كات أبو العتاهية شبياوي شاعري إيمان داري بتقوابو هات كسيري كرده ما خريجي تي أو بياوي فرمي بجي عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. فرمي أي هارون الرشيد بجي بكيفي خود لجير أو سيبري قصر قورا ندا وهروها يسعى عليك بما اشتهيت أويك حزد ليا بودينن لخواردن بكرة وعشية بيانيان وإواران تشيت حزلية أو بوت حازل أو بوت ديت. فإذا النفوس تقعقعت أي كنفس روحه كديت إيره خريك الروح الدشير شري أو كاتا أو كاتا تشيد لي بسرد أي هارون الرشيد أو كاتا أو كاتب ودردك يوم ما كنت إلا في غروري أو كاتب ودردك يتو أوراب وارناني الدنيا وخوشي كان الدنيا هموي غرور بو هموي هجن بو بخوا هموي زايف بو. فبكى هارون الرشيد هارون الرشيد دستي كربا قريان يجي لوزير كان ليت ربو لأبو العتاهية وتدعاك الخليفة للمسرة ولكنك أحزنت. هارون الرشيد بانجي كردي دلي خوشكي أو تو بطاقتك كردو خليفة دا قريدي أستا خليفة إيمان داربو كباسي قيامته مردني بوكرا دستي كربا قريان. هارون الرشيد فرميشي فرمي دعه فإنه رآنا في عمى فما أراد أن يزيدنا عمى. تلي قرأ بينيد إيما تشويرين أبو العتاهية سيري كربوي دركو ديما زور تشويرين قيامت نابينين خوشي دنيا قيامت نابينين بس خوشي دنيا من لبيرشاوا أو بياوج نيوي زياتر تشوير مانكا ويستي تشاو مانكا تولى غفوت بخبر مان بينه كاتب راكان معيشي راس تقينا بريتيال جياني دواروش انسان بو اوي ايش بكا خو انسان وكو كساني بيدين وماركسي معتقد بيرو باور ينوايا ارحام تدفع وارض تبلع جيان شي جيان اويس شي دايك تفرد دات الدرو زيش قوت الدات ودمريد كوتاي هاد جيان نخر اول لديد بوچوني او كسكافر بايمانا نداوايا ايمي مسلمان باور منوايا چون جيانك هبو بيش دنيا كناوس شي دايك دبو دواي جياني دنياش قبر هيا دواي قبر زين دوبو نو بهشت جهنم هيا بويا پیغمبر اخوا دعاي دكردو لاخوا د پارايوا دواي جياني شي دكر لا اخواي پروردگار كا جيانك باستراحتي بدواء وبيتنا راحتي لقلنا به. واسالك نعيما لا ينفد وقره عين لا تنقطع. دي فرمو اي اخويا من داوي نعيم وخوش يكد لي كم كوتاينيت ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اخويا خوش يكم بنسيب كي كوتاينه اي كم خوش يكوتاينه او خوش يك متصله برب العالمين ذكر اخوا بارانا ولا اخوا عبادتي اخوا مناجاتي اخوا أو نعيم لا ينفد. والله خوشترين جيان أو جياني أو ساتيا كتول أخواد باريتو كتول يادي أخوادك كتول أقل خواي پروردقاريت أو نعيم يكك كوتاينا وبردوام دبي لقيامتش دا نعيما لا ينفد أو نعيم خوشيك كوتاينا بريتي لا الجنة بريتي لا بهشت وقرة عين لا تنقطع. خواي جان داواد إذا كمتشا وكانم آرام بقريت خوشي ببينيت والله خوشترين شد بريتي الا بهشت لناو بهشت اجدا خوشترين شد بريتي الا بينيني رب العالمين. واسالك الرضا بعد القضاء واسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك. ديفر مخواي جان داواد دي كم لذته تشيجي سير كردني توم بنسيب كيت روجي قيامات بوشي ام دعاي ذكرت في عمر اخواني عليه الصلاه والسلام دفرمي اذا دخل اهل الجنه الجنه نادى مناد يا اهل الجنه إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. أي أهل بهشت إيوا بلينك تان هي لقى الخوا خواي قورة وعدي شتيشي في داون ديوي إستابو تنجيب جيكا. قالوا ألم يدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار ويبيض وجوهنا ويثقل موازيننا. دلان تشيتر ماوا خواي قورة بمانداته إيما يخصنا بهشتا وتشيتر ماوا اخواي جورا روسبي نكردين نغوكو كافر روجبين اخواي جورا ترازوي حسناتي قرز نكردين اخواي جورا لجهنم رزقاري نكردوين اي نيخستوين بهشت شي ما واستا. فيكشف الحجاب اخواي جورا بردلادا با فينظرون الي فما وجدوا اطيب ولا الذ من النظر الى وجه الكريم. كاتك اخواي جورا دبين اوجا حمو خوشك متاعو ما دیکانی دنیای لبیر دچه تو، بینینی خواهی پروردگار لهر هموش تی بلای نو خوشت دبید. بوی پیامبری خواه علی صلی الله علیه و سلم دپارای و، و اسألك لذت النظر إلى وجهك. خواه داوای آورد ده کم لذت النظر، بینینی ببینینی خود شاد من کی. امر تو که کسی چی خزمو برای خوش شویسته چی خود ماوی چی زور ند بینی و، است کپیت بلن دلای چی؟ آو تل شوینه که دتوانید بیبینید. چی پارت به دیدید بس بوی ببینید جا کمرویک ببینید خوشت بیوید چونه ای که رب العالمین او خواهی که یحبهم و یحبونه او خواهی که عبد چاک کانی خوی خوش ده او آنیش خواهیم خوش ده والله هیچ لذت اگل وگ خوش ترو چاک تر نیه که انسان خواهی گوره ببینه خواهی گوره بنصیب من کاد و شوقه الى لقائك خواهی گوره هدایت من ده مشتاق بین بو گیشتن بتو یا رب العالمین في غير ضراء مضرة ولا فتة مضلة بلام جيشتنيك بأخواك أخوا لي من راضي به جيشتنيك بأخواك أخوا جور لي من تورا نبي كأخوا جور خوش يبين أخير شد اللهم زيننا بزينة الإيمان دعاء ينظهم اللهم زيننا بزينة الإيمان أخوا بمن رازيني تو برازان ووجواني إيمان خلق خوي درازيني تو بمكياجو ببوياغو بنازانم شيء أنواع شد هي بياو مكياج ذكا بداخه والله بياو مري خوا عليه الصلاة والسلام أمري ببياو كردو شوازك به أمري بأفرد كردو شوازك به أصل الله أفرد أو من ينشأ في الحلية أصل الله أفرد رازا ويجوانية بلام أصل الله بياو دا شهامة وغيرة وبياوتية سأسير ذكي بياو كان همانا أوانيك بخوي عند الله روشن بير لقال أفرد فرقي ناكيت رومتي وكو أو مكياجي وكو أو قجاكي وكو أو ترتيباته بداخوا والله رجولته بياوتي ياخد بيشكوتن وثقافة مدنية شارستاني بوانية إنسان خوي تشبيكا بآفرتك أي چون خو ممرازيني نوا اللهم زيننا بزينة الإيمان دي فرمو خواب ممرازين تو بجواني إيمان الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان إيمان دل زمان لا شيء كاتك إيماني دلت بتوبو حب إخوة خوش بستني إخوة ترسان لأخوة توكل سر إخوة رازيبون بأخوة أو دلت درازين ريت وجوان دبي إيماني زمانت لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله زمانت باراو ببياد إخوة زمانت قصي تشاق بكاد وهدوا إلى الطيب من القول قصة كانت باجبن أود رازيت وتو بزينة إيمان رازيت عملوا كردوا لا ششت عملي صالحك ولا عملي خراب خود بدور بقرا تو كسي شي جوان ترين كذبي وخوش ترين كذبي لا يخلق اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين آخر دعاي في غمر إخوالهم حديث هذا عليه الصلاة والسلام إخوالي بمان كي لو كسانيك هداة هداية خلق دذن ومهتد خوشيا هداية دراون هداة لغيرهم ومهتدون في أنفسهم خواهوك سانبين كخوما هداية دراون رقاي راس من دوزي بيتوا يا رب العالمين وأوجارين ما يخلچش بكين رقاي راس نشاني خلچش دين زورك لخلق جاري خوي رقاي راس لي ندوزي وتوا والله تائستا نازان التوحيد كامايا نازان السنة بيغمري خواه كامايا عليه الصلاة والسلام ايشون ودتوان دعوي خلقك دعاة على أبواب جهنم هند داعيها لسر روخي جهنم وخلق بو جهنم باندكا وباسم الإسلام بناوي إسلام وخلق بو جهنم باندكا ويحسبون أنهم مهتدون واجد زان هداية دراون لسر رقاء راسن غيرة شهامت يعني بو دين إخواها بلام چونك لسر سند نية دعوكي دعوكي دعوي أنبياء ورسل نية دعاة على أبواب جهنم خلق بو جهنم باندكا بوي الاخوه باري اخوه لو كسانبم هدايه الداوم بوسر او ربازيك الرسول كي توي لسربو خلكانك بو رباز رازينين كبي عمر الصحابه لسربو ديو امر باب الدنيا بيشكوتوا ايچيب كاين امرو چون ديني چي تربينين دينك خلي ما نقرن اما دادني شنو بجوري عقلي خو من دينك تام بو دادنين هر بناوي اسلامي شوا لقال خلق بگونجه مشك پوچكي تو بو زبلدان باشا نك شريعت بو مسلمانان داني إما لو دينك إخوان أردوية إخوان أبو محمد عليه الصلاة والسلام غير أو بهشتك رازينين ورضيت لكم الإسلام دينا أو دينا هندي كس هداية ندراو يا هي هداية دراو بلام هادي نية هداة نين هداية خلق نادا ابن رجب رحمة إخواني بدأ فرمين هداة أي يدعون الناس إلى التوحيد ويدعونهم إلى السنة ويدعونهم إلى الطاعة ويدعونهم إلى الذكر من الغفلة هداية ويدعونهم إلى العلم أم بيشتباز ذكا ففرميه هداة أو كسانا كا خلق بانك ذكا بو توحيد وتنها خواه پرستي خواه پروردگار ويدعونهم إلى السنة خلق بانك ذكا بو سنتي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام وبو علم زانستي وهروها بو طاعتي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام وهروها بو بآقابون وذكر ياد خواه قولا خواهي قرب خاتلنا وجوانا كانت صفات برزة كانت. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم، اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع يا رب العالمين. خواي فردقار شفاين خوش كان ممدي يا رب العالمين، خواي لمردو كان من خوش بي يا أكرم الأكرمين. أوانيك حاليا نارحتخ حاليا باشكي، خواي جانوي داوي دعاي خيريا لكدون يا أكرم الأكرمين، حاجتي أن لسر خير بوجي بجيكيتو أخيري هم لا أكمن خيرك والحمد لله. وأقم الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.